السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استكمل تمثيل أو بعض الأمثلة من طبقات أصحاب الرواة، وقفت على طبقات أصحاب الزهري. يقول ابن رجب رحمه الله، قد طبعا هو سبق ذكر طبقات أصحاب الزهري في موضع وذكره في موضع ثاني، فهم مذكورون في موضعين عند ابن رجب في هذا الكتاب. يقول سبق أنهم خمس طبقات، وهم خلق كثير يطول عددهم، واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم. فقال الطائفة مالك الذي ذكر أنه سبق، يعني الطبقات ممكن نمر عليها باختصار، هو ذكر مثال، يقول أصحاب الزهري على خمس طبقات. الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان، وطول الصحبة للزهري، والعلم بحديثه، والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم. طيب، هذه الطبقة الأولى. يقول هذه الطبقة يخرجها البخاري ومسلم في الصحيح، اللي هم مثل مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر معمر يونس وعقيل وشعيب. طبعا ترى في اختلاف في بعضهم، فالإمام أحمد ما يرى يونس في هذه الطبقة، كلامه في يونس شديد. الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان، ولكن لم تطو صحبتهم للزهري، وإنما صحبوه مدة قصيرة ولم يمارسوا حديثه، وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى، كالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد ونحوهم. طيب، هؤلاء من يخرج لهم؟ يخرج لهم مسلم عن الزهري. يعني البخاري في الكثير يعتمد على أولئك، وإن أخرج لهؤلاء متابعات، مسلم يخرج لأولئك ويخرج لهؤلاء، وللطبقة الثالثة متابعات. يقول الطبقة الثالثة لازموا الزهرية وصحبوه ورووا عنه، ولكن تكلم في حفظهم كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر وزمعة بن صالح ونحوهم. هؤلاء يخرجهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعة. هذا التطبيق على أصحاب الزهري يذكر في مقام الموازنة بين البخاري ومسلم. فالطبقة الأولى البخاري ومسلم استوعباهم، يستوعبهم البخاري ومسلم، هذا الأصل. طيب، وإذا كان حديث يرويه الأربعة عن الزهري يخرج في البخاري ومسلم؟ بلى. لو كان حديث روي من أربعة طرق ثابتة عن هؤلاء، يعني لو حديث يروي، نأتي في الطبقة الأولى، حديث رواه مالك وابن عيينة وعبيد الله ومعمر ويونس وعقيل وشعيب، كلهم مروي عنهم بأسانيد نظيفة من شرط الشيخين، كلهم عن الزهري، ستجد طرقهم كلها في الصحيحين. في هذا الموضع البخاري ومسلم يستوعبان، هذا عالي يا إخوان، هذا عالي، يستوعبان. فإذا رأيت البخاري أخرج حديث ابن عيينة ومالك عن الزهري وأعرض عن حديث معمر، اعلم أن في حديث معمر إشكالا، ابحث قطعا ستجد إشكالا. مثلا تجد اختلف فيه على معمر، فتنكبه البخاري وأخرج حديث ابن عيينة ومالك، لأنه لو أخرج معمرا وأخرج ابن عيينة وترك مالكا، ليش؟ ابحث ستجد في حديث مالك إشكالا. هذا رأيته بعيني بالممارسة، خاصة في الطبقات العليا من أصحاب الزهري، هؤلاء ما يتركهم البخاري ومسلم هكذا أبدا. هذا موضع استيعاب عند أصحاب الصحيح، ليس موضع اكتفاء، إنما تركت من الصحيح خشية الطول، وين يكون؟ انزل تحت. أما في هذا المقام لا، ما في ترك من الصحيح خشية الطول، واضح جدا استيعاب صاحبي الصحيح لمثل هذا المقام، لكن يتركان ما في إشكال. هذا متى يتبين لنا إخوان؟ عند الجمع الموسع للطرق. ولذا أقول من أنفع ما ينفعنا الأحاديث المتشعبة الطرق اللي في الصحيحين، إذا اشتغل عليها الباحث وجمع طرقها باستيعاب اتضحت له معالم مهمة جدا في الصنعة، تزيل عنه بعض الإشكالات وتريه القوم بجلالتهم. نحن في البحوث العلمية يا إخوان، في الرسائل العلمية، يؤسفني جدا في كثير من الجامعات إذا جاءت الأحاديث في الصحيحين يكتفون بأي شيء؟ بالعزو إليهما، بالرقم الصفحة، ويمشي الباحث، فكأنه ما استفاد شيئا في النظر في الصحيحين إطلاقا. حتى صف المتابعات في أسانيد الصحيحين لا يلتفت إليه، يعني صف المتابعات في حديث في الصحيحين لا يلتفت إليه في بعض البحوث، وهذا مؤسف. ولذلك رأينا بعضهم يقول ما كان في الصحيحين يخرج من العدد، لأنهم لا يمارسون ناحية عملية على أحاديث الصحيحين. أنا لا أقول إن على الباحث أن يعيد الحكم على أحاديث الصحيحين، ما أقول هذا أبدا، أحاديث الصحيحين خلاص انتهت، لسنا نطالب أحدا، لكن عندما يوسع الباحث نظره ويجمع الطرق لحديث في الصحيحين سوف تكون طرقه أكثر من الأحاديث التي خارج الصحيحين في الجملة. وإذا كان هذا الحديث الذي في الصحيحين فيه اختلاف في ألفاظ الله خارج الصحيح وأوسع الباحث النظر سيتبين له مدى دقة صاحبي الصحيح وعمق البخاري ومسلم وكيف يختاران الطرق وينتقيانها انتقاء، حتى كأنك تتعجب أن الطرق كلها قدامهم بما فيها من إشكالات وكيف يستلان طرقا يخرجانها من هذه الإشكالات، وأيضا كيف هو مقام مسلم بالنسبة للبخاري. سترى أن البخاري أعلى كعبا من مسلم، وأن مسلما قبل ما لم يقبله البخاري. يا إخوان ليست مسألة صحة حديث، الحديث منتهين منه صحيح، لكن مسألة الطرق وخلوها من الإشكال. فالآن في طبقات الزهري الطبقة الأولى يخرجها البخاري مسلم اعتمادا، هذا الأصل العام، فإذا ترك أحدا منها فلسبب تركه. الطبقة الثانية لا يستوعبها البخاري إنما ينتقي منها. الطبقة الثالثة لا يستوعبها مسلم لكن ينتقي منها انتقاء استشهادا، تمام؟ طيب، بعض الرواة لا يلزم التنظيم على هذا الجانب، بعض الرواة يكونون أصلا عند مسلم في الطبقة الثالثة وهم عند غيره في الطبقة الثانية، والعكس جاري، لأن هذا التنظيم للطبقات ليس محل إجماع، لكن نستطيع أن نعرف التنظيم العام عند البخاري ومسلم لطبقات أصحاب الزهري ولعموم طبقات الرواة، وهذا تقريب لمنهج البخاري ومسلم وتقريب لتصور الطبقات. طيب، هذه ثلاث طبقات لأصحاب من؟ الزهري. الطبقة الرابعة يقول قوم روى عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة، ومع ذلك تكون لما فيهم مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة وإبراهيم بن يزيد المكي ومثل المصباح، هؤلاء أمرهم مخضي يخرج لهم الترمذي أحيانا، حتى أبو داود وغيرهم لا يخرجون مثل هؤلاء. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب ونحو وبحر السقا ونحوهم، هؤلاء لم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، لكن ابن ماجه قد يخرج لبعضهم. هذا النظر في أصحاب الزهري هم يأتون به على تقسيم، هذا يقال في شرط صاحبه الصحيح، وأبان لنا هذا النظر أن البخاري أعلى ثم مسلم ثم أبو داود والنسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه، من خلال التمثيل بطبقات أصحاب الزهري. طبعا يقع في أصحاب الزهري اختلاف بين النقاد في ترتيبهم على هذه الطبقات، لكن ما يمكن واحد من الطبقة الخامسة نجد عند بعض النقاد في الطبقة الأولى، لا، لكن يختلفون في هل يذكر هذا مع الطبقة الأولى أو الثانية، مثل يوسف بن يزيد بعضهم ذكره في الأولى بينما الإمام أحمد كان سيء الرأي فيه فينزله عن ذلك رحمه الله. يقول هم خلق كثير يطول عددهم واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم، فقال الطائفة مالك، قاله أحمد في رواية وابن معين، وذكر فلاس أنه لا يختلف في ذلك، وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله مالك ثم ابن عيينة، قال وأكثرهم عنه رواية يونس وعقيل ومعمر، قال وقال يونس وعقيل يؤديان الألفاظ، وقال أبو حاتم الرازي، طبعا أكثرية هنا وليس أبو، قال أبو حاتم الرازي مالك أثبت أصحاب الزهري، فإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك، وهو أقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. وقال يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت يحيى القطان وذكر يوما أصحاب الزهري فبدأ لمالك في أولهم ثم ثنى بسفيان بن عيينة ثم ثلث المعمر وذكر يونس بعده. وقال الطائفة أثبتهم ابن عيينة، قاله المديني، وتناظر هو وأحمد في ذلك، مناظرة بين علي وأحمد في أثبت أصحاب الزهري. وبين أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من 20 حديثا عن الزهري، جالس عدة رأى أحمد، ابن عيينة شيخ أحمد وشيخ ابن المديني، وابن المديني يحبه ابن عيينة جدا ويقول تلومونني في علي تلومونني في علي، ما استفدت من أكثر مستفاد مني، علي واضح إمامته في زمنه رحمه الله. وبين أحمد أن ابن عيينة أخطأ في أكثر من 20 حديثا عن الزهري، وأما مالك فذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري 3 أوهام، وذكر أبو بكر الخطيب له وهمين عن الزهري وأحدهما ذكره مسلم، يعني خلص على 4. وقال يحيى بن سعيد ابن عيينة أحب لي في الزهري من معمر، ونقل الدارمي عن ابن معين عكس ذلك، وقال الطائفة أثبتهم معمر وأصحهم حديثا وبعده مالك، يعني الطائفة قدمت مالك، الطائفة قدمت ابن عيينة، الطائفة الثالثة قدمت يجمع هؤلاء الكبار، فالاختلاف طبيعي جدا بين الكبار، يعني مثل ما يكون بالدفعة عدد من الطلاب كلهم يعني كلهم بالممتاز، ومن فصل يتقدم ذا وفصل يتقدم ذا، أحيانا المقارنة بينهم مثل ما نعبر بالهلل يعني بالكسر، يمكن الهلل هي عندكم بالكسر يعني بالنسبة داخل الرقم الواحد بالفلسنة، بس الفلس عندكم غالية يعني داخل الرقم، فعادي تفاوتون. فهذه الموازنة بين الأئمة هؤلاء في الزهري رحمة الله عليهم. قال أحمد في رواية، قال ذلك أحمد في رواية ابن هانة، يعني عنه رواية تقديم معمر. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أثبت أصحاب الزهري مالك ومعمر ويونس كانوا عالمين به. قال وحدثنا إبراهيم المنذر قال سمعت ابن عيينة يقول أخذ مالك ومعمر عن الزهري عرضا وأخذت سماعا، فقال يحيى بن معين لو أخذ كتابا لكان أثبت منه، يعني ابن ابن عيينة أخذ عرضا يعني أنهما عرض عليه قرأ عليه، يقول لو كان أخذ من يعني مناولة كان أثبت منه، يعني مصر ابن معين على هذا في هذه الرواية، ولا سبق كلام آخر له. وقال يحيى بن معين ما أحد أحب إلي من سفيان ويونس ومعمر وعقيل، يعني في الزهري، وقد كان يونس وعقيل عالمين به، وسمعت يحيى يقول معمر أثبت في الزهري من سفيان، وأيضا عنه قال كان عقيل يصحب الزهري في حضره وسفره. وقال ابن الجنيد سئل يحيى بن معين وأنا أسمع من أثبت الناس في الزهري، قال مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب والأوزاعي والزبيدي وابن عيينة، أخر ابن عيينة هنا، فكل هؤلاء ثقات. قيل له أيما أثبت، سفيان أو الأوزاعي؟ فقال الأوزاعي أثبت والزبيدي أثبت منه، يعني ابن عيينة. قالوا محمد بن الحصى ضعيف الحديث، كلام هذا عجيب لابن معين، قدم كل هؤلاء على ابن عيينة في هذه الرواية، مع أن كثيرين يقدمون ابن عيينة على ابن عيينة على الجميع. كل هذا من باب الاختلاف في هذا الجانب. وسمعت يحيى بن معين يقول: يونس شهد الإملاء من الزهري للسلطان، وشعيب شهده. قال عبد الرحمن ابن نمر عن الزهري ضعيف الحديث. وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين قال: ابن أبي ذئب عرض على الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف، ثم قال: يضعفونه في الزهري. هذا في خصوصية الزهري. ثم كلام آخر مر بنا، كلام لأحمد في يونس قد يفهم منه أيضا تقديم ليونس، لكن كان له كلام آخر في يونس. يقول ابن رجب: وكان الإمام أحمد سيء الرأي في يونس ابن يزيد جدا، وقدم عليه معمرا وعقيلا وشعيب بن أبي حمزة، وقال عقيل وإبراهيم بن سعد عن الزهري أقل خطأ من يونس، وقال إسماعيل بن أمية ثبت في الحديث، وهو أحب إلي حديثا من أيوب ابن موسى كان وكان ابن عمه. ثم ذكر ابن رجب كلاما طويلا، ثم ذكر أصحاب الرواة في التفصيل، أصحاب هشام بن عروة وأصحاب يحيى بن أبي كثير وأصحاب ابن جريج، وكما قرأتهم عليكم قبل ذلك من المواضع التي يعني فيها تقسيم للأصحاب جيد أصحاب قتادة، لأن أصحاب قتادة مقسمون على الشيوخ والحفاظ الأثبات. فذكر ابن رجب أصحاب قتادة، ونقل ابن معين قال: سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة، وسمعت يقول: همام في قتادة أحب إلي من أبي عوانة. وسئل ابن معين عن أبان وهمان أيهما أحب إليك، فقال: كان يحيى القطان يروي عن أبان وكان أحب إليه، وأما همام فهو أحب إليه. قال أحمد في رواه: إذا خالف أبو عوانة وأبان العطار سعيدا أعجبني ذلك، يعني حديثهما، لأنه يكون قد حفظه. وقال قال عفان قال أبو عوانة: كان قتادة يقول لي: لا تكتب عني شيئا، فسمعت منه وحفظت، ثم نسيت بعده، فجلست إلى سعيد فجعل يحدث عن قتادة بما أعرف ونحو هذا. ذكر كلاما في هذا، ثم ذكر كلام البرديجي. هذا الذي أريد، تقسيم أصحاب قتادة. قال البرديجي: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس صحيح. فإذا ورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالفه هشام وشعبة، حكم لشعبة وهشام على سعيد، لأنهما اثنان. وإذا روى حماد بن سلمة وهمام وأبان، هؤلاء الطبقة الثانية من أصحاب قتادة يسمون الشيوخ، والأولون الثقات الأثبات، وهؤلاء الشيوخ. يقول: وإذا روى حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم من الشيوخ عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف سعيد أو هشام أو شعبة، فإن القول قول هشام وسعيد وشعبة على الانفراد. فإذا اتفق هؤلاء الأولون وهم همام وأبان وحماد على حديث مرفوع، وخالفهم شعبة وهشام وسعيد، أو شعبة أو هشام وحده أو سعيد وحده، توقف عن الحديث، لأن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهشام أثبتوا من همام وأبان وحماد. الآن الحفظ غلب الكثرة، فإذا روى همام حديثه عن قتادة في الصحيحين، وحماد ابن سلمة أعرض عن البخاري معروف هذا، وأبان العطار وحديثه عن قتادة في الصحيحين، إذا روى هؤلاء الثلاثة حديثا رفعوه وخالفهم شعبة وحده، توقف ما يحكم بصحته، شعبة وحده، أو خالفهم الدستوائي وحده، أو سعيد بن أبي عروبة وحده. فالآن الحفظ والضبط غلب الكثرة في هذا الباب، فمنع الصحة عنه. وهذا يدلنا على الاهتمام بضبط الحديث الشيخ. يقول ابن رجب: قلت مراده أن الحفاظ من أصحاب قتادة ثلاثة، شعبة وسعيد وهشام، والشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم. فأما الحفاظ الثلاثة فإذا روى سعيد حديثا عن قتادة فخالفه فيه شعبة وهشام فالقول قول من؟ الاثنين قولهما، لأن الثلاثة كلهم حفاظ. طيب، وسيأتي من بعد أن القول قول رجلين من الثلاثة من غير تعيين، يعني أيا كانوا. وقوله أيضا إنه إذا روى هشام وسعيد شيئا وخالفهما شعبة فالقول قولهما، وأما إذا اختلف الثلاثة فسيأتي قوله أنه يتوقف عن الحديث، وإن خالف هشام شعبة فقد حكى فيها قولين، أحدهم القول قول شعبة والثاني التوقف. الموازنة بين هشام وشعبة صعبة في هذا الباب. أما الشيوخ الذين مر ذكرهم إذا روى أحدهم حديثا وخالفه واحد من الحفاظ الثلاثة فالقول قول ذلك الحافظ. فإذا اتفق الشيوخ الثلاثة على حديث وخالفهم الحفاظ الثلاثة واحدهم توقف عن الحديث، ففرق بين أن ينفرد شيخ بحديث يخالفه فيه حافظ فإنه حكم بأن القول قول الحافظ، وبين أن يجتمع الشيوخ على حديث يخالفه الحفاظ أو بعضهم فقال يتوقف فيه. إذا خالف شيخ ثقة الحكم لمن؟ للثقة، انتهينا. لكن الشيوخ الثلاثة رووا حديث وخالفهم ثقة منع صحة حديثهم وتوقف فيه، لم يجزم بأن الحكم للثقة لكنه حجب الصحة عن هذا الحديث. المحصلة ماذا يكون؟ خلاص ما يقبل، ما يحكم عليه بالصحة أو لا، لكن لم يجزم بأن رواية الثقة هي المحفوظة ولكن حجب عنه الصحة، وهذا معنى قولي توقف فيه. ثم قال أصح الناس، يقول برديجي طبعا لأحمد قول آخر إذا اختلف سعيد بن عروة ما بعوان وبان نجيب قول الشيخين، سبق مر قبل قليل هذا اختلاف بين النقاد لكن أنا أفسر كلام برديجي. يقول برديجي أيضا أصح الناس رواية عن قتادة شعبة كان يوقف قتادة على الحديث، هذا رأي، وبعضهم يقول أصحهم سعيد وبعضهم يقول أصحهم هشام. الثلاثة الكبار اختلفوا في الموازنة بينهم، وفي ذلك كلام يعني آخر طويل. ثم قال برديجي فإذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر إلى رواية شعبة وسعيد وهشام. طيب لو حديث رواه عن قتادة شعبة وسعيد وهشام هل تخرج كله في الصحيح؟ نعم على الاستحاض، نعم لازم. فإذا كان الحديث يرويه الثلاثة عن قتادة وأخرجه البخاري ومسلم من حديث اثنين وترك واحدا فلماذا؟ لشيء فيه قطعا، لا يتركانه هكذا. هذا عالي، يعني هذا الكلام في في في طبقات عالية من الإسناد يستوعبه صاحب الصحيح، إنما ترك ما نزل. يعني في قول البخاري ومسلم جاء عنهما أنهم تركا من الصحيح خشية الطول، ليس معناه أنهما يتركان أحاديث داخلة في شرطهما لأجل أن لا يطيل، لا، واضح يستوعبان الحديث الواحد الكران له من الطرق أشياء كثير، وليس معناه أن الحديث يكون يروى عن الصحابي من أربعة طرق كلها على شرطهما ويتركانها، هذا واضح الكران الطرق. وليس معناه أيضا حتى إذا جاء عن هؤلاء الأئمة، لا، إنما معناه في النزول. فحديث شعبة يرويه عن شعبة عشرة من أثبات أصحابه، لا، ما يستوعبه الآن البخاري ومسلم، لا. فإذا كان يروي عبد الرحمن ويحيى ووكيع ما يستوعبانه، لكن حديث شعبة لا بد أن يذكره، لكن دون استيعاب الآن، مع أنها كلها طرق صحيحة. هذا مما تركاه خشية الطول، هذا يعلم بالممارسة، والذي يمارس حديث الصحيحين وينظر في الطرق ويجمع سيعرف هذا، يوازن. ستجد حديث وكيع عن الثوري مثلا تجد عند أبي داود وتجد في المسند عند أحمد، بينما أخرج البخاري من حديث القطان عن سفيان الثوري ولا استوعب الباكي، هذا عادي. لكن حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي مثلا يكتفي البخاري بحديث شعبة عن أبي إسحاق السبيعي؟ لا، يخرج حديث سفيان ولا بد. فإذا ترك حديث سفيان فإنما تركه لسبب، يعني يمكن يكون خالف أصلا، ممكن يكون وقع عليه اختلاف أو نحو ذلك. هذا كثير وبين عند الممارسة. نبه برديج على شيء آخر هنا، قال وإذا خالف هشام قول شعبة فالقول قول شعبة، وقال بعضهم يتوقف عنه. وإذا اتفق هشام وسعيد من رواية أهل التثبت عنهما وخالفهما شعبة كان القول قول هشام وسعيد كما مر، غير أن شعبة من أثبت الناس في قتادة. شعبة له مقام في هذا. ولا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة ممن ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من الإتقان. هذا مهم جدا، إنه أحيانا الحديث تفرد به عن شعبة فلا نجده في الصحيح، لأن ثبوته عن شعبة فيه نظر أصلا، رواه واحد ما يلتفت إليه. شعبة له أصحاب، له رواة كثيرة، أين هم؟ لا يرويه عن شعبة إلا هذا. هذا موضع النقاش وإشكال عندهم. وقال أيضا أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح، وكذلك سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة، فإذا اختلف الثلاثة توقف عن الحديث، وإذا انفرد واحد من الثلاثة في حديث نظر فيه. الآن الكلام في التفرد يا أخوان، ومر الإشارة إليه. يقول أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس صحيح، وكذلك سعيد وهشام، إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح ما في إشكال، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة. فإذا اختلف الثلاثة كل واحد روى على وجه ثلاثة وجه توقف فيه، إذا انفرد واحد من الثلاثة في حديث ما يروه الآخرون نذر فيه. هذا الحافظ المبرز، حافظ مبرز مر في أول درس التفرد. فإن كان لا يعرف متن الحديث إلا من الطريق الذي رواه، شكون كان منكرا. يقول كان منكرا، هذا مرضنا مذهب يحيى القطان وعم أحمد يقتضيه القول الأول، مر نقل البرديجي بأنه يرى أن تفرد الثقة المبرز إذا لم يكن يروى عنه. لكن لو رواه واحد من الشيوخ متابعا له خلاص صح ورفع النكارة عنه، لو كان يعرف هذا المتن من طريق آخر رفع النكارة عنه. يقول وكان فإن كان لا يعرف متن الحديث إلا من الطريق الذي رواه كان منكرا. وأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي فينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. سبق الكلام فيه. على كل حال ما أحب أن أطول في هذا كثيرا. أصحاب أيوب السختياني، أصحاب أيوب السختياني أيضا جاء فيهم كلام كغيرهم، أثبتهم ثلاثة: إسماعيل بن علية وحماد بن زيد وعبد الوارث. ثم يختلفون في الموازنة بين الثلاثة، خاصة بين الاثنين الأولين، ويقع على أيوب خلاف، والخلاف على أيوب كثير، ولكن جملة من الخلاف على أيوب منه هو. فهذا مما يحرر في المبحث الأول الذي مر، أن يكون يترك الحديث لأجل التردد. أيوب عنده هذا رحمه الله، عنده ورع. بالمناسبة أيوب الذي يقرأ ترجمته مثلا في حلية الأولياء يعني يتعجب من هذا الإمام في عبادته وصلاحه وورعه وديانته، شيء عجب. وأنا أدعو نفسي وأدعو إخواني جميعا إلى الإدمان في قراءة سير هؤلاء الأئمة، فإنها يعني من أسباب الاستقامة بإذن الله، ومن أسباب الاقتداء بهم، ومن أسباب أيضا القناعة التامة بما هم عليه، لما يعرفه عنهم من الصلاح والتقى والورع والعلم والجلالة والمعرفة التي يخضع لها حقيقة. فيطمئن الباحث والقارئ لهذا اطمئنانا كثيرا. فليست ممارسة الحديث مجرد هذه القواعد، لا، فيها مسافة، فيها مساحة كبيرة لتربية النفس وتأديبها والعلم. وهذا الجانب يعطي قناعة كبيرة بالأمر الذي هم عليه رحمه الله. نحن اليوم ترى بحاجة كبيرة أن نتسلح بهذا، لأن النقد أحيانا لهؤلاء الأئمة يأتي من أناس لا خلاق لهم، فمن لا يعرف هؤلاء الأئمة قد يغتر ببعض ما يقال فيهم، والناقد أحيانا يسوق عبارات من هنا أو من هناك يسقط فيها بعض هؤلاء الأجلة، وهؤلاء الأجلة فوق مثل هذا الكلام كله. فأعتقد أن الباحث وطالب العلم في هذا المجال لا يستغني أبدا عن أن يكون يعرف كل هؤلاء الرواة المشاهير. ولذا سبق إلى هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فالتقدمة وهي المجلد الأولى ترجمة لمن؟ لمشاهير النقاد، ساقهم وترجم لهم كلهم، كل المجلد الأول تراجم لمشاهير النقاد، كأنه يقول هذا العلم لا ينبغي أن يخوض فيه من لا يعرف من هم هؤلاء، وأخذهم واحد واحد وترجم لهم، بين من هم هؤلاء الناس الذين سنأخذ كلامهم، سنقتدي بهم، سنعتمد أقوالهم، من هم؟ ما منازلهم في الدين، في العلم، في المعرفة؟ لا بد أن نعرف هذا. فكان من أهم الأشياء الإمعان في قراءة تراجمهم ومعرفة أحوالهم رحمهم الله. يقول الإمام أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء. يا جماعة، هو أعلم الناس في حديث من؟ أيوب، وأخطأ في غير شيء. هذا الخطأ كيف جمعه أحمد؟ كذا، هذا هو التفتيش الدقيق، وهو أخطأ أيضا، فمعناه ما أخطأ فيه ماذا يفعل به؟ يتنكد. ومعناها أنه إذا قلنا نحكم لحماد بن زيد إذا خلفه غيره، سوف نستثني عند الإمام أحمد ماذا؟ المواضع التي أخطأ فيها حماد بن زيد. وعلى هذا لا بد أن نستقصي، ما نأخذ القاعدة مجردة أنه عند الاختلاف نقدم فلانا، لا، قد يكون هذا الحديث مما قدم فيه غيره، لأنه قد يقدم الأقل في بعض المواضع للعلم والإحاطة أن الأعلى قد أخطأ، فيقدم عليه من هو أعلم منه. وحين نصون على هذا، يقول النساء في حديث الذي سبق ذكره في الحلي، يقول: خالد أحفظ والمحفوظ قول فلان، أو نحو هذه العبارة، فيشير إلى المفارقة في هذا الباب. ويقول من معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. ويقول سليمان بن حرب: وحماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. ويقول ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن علي وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل يحيى: فإن خالفه سفيان الثوري قال: فالقول قول حماد في أيوب. يعني في أيوب ما في نقاش، لكن يأتي ناس رواة آخرون، سفيان ما يقدم عليه أحد، لكن في أيوب لا. قيل يحيى: قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله. هذا القول هو اختيار ابن عدي، هذا قول الأول. القول الثاني: وقال النسائي: أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد وبعده عبد البارث بن علي. القول الثاني: ورجح الطائفة ابن علي على حماد. قال البرديجي: ابن علي أثبت من روى عن أيوب، وقال بعضهم حماد بن زيد. قال: ولم يختلف إلا في حديث أوقفه ابن علي ورفعه حماد، وهو حديث أيوب عن أبي سيرين عن أبي هريرة: ليس أحد منكم يجيه عمله. قالوا: ولا أنت. ليس أحد منكم يجيه عمله. قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا يتغمد الله برحمة منه وفضل. انتهى. وليس وقف هذا الحديث مما يضر، إلى آخر كلامه. قلت: وقد اختلف أيضا في أحاديث أخرى. هناك جملة أحاديث أخرى اختلف فيها، فالموازنة مبنية على هذا الأساس، وهناك طبقات عدد من الرواة. إنما أردت فقط التمثيل ليكون حديثي إن شاء الله بعد الصلاة في الموضوع الثالث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.